بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 97 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه أرجوزة لقبتها جوارة التوحيد قد هزتها. والحديث ها هنا لا عن معنى من معاني التوحيد أو قضية من قضايا التوحيد، إذ هذا الحديث هنا في هذا البيت لا يتعلق لا بالإلهيات ولا بالنبويات ولا بالسمعيات، وإنما هو لون من ألوان إظهار المؤلف وتسويقه. ويحق للمؤلف أن يسوق مؤلفه، وقد مر معنا في المجلس السابق أن هناك من منع أن تلقب المؤلفات بألقاب فيها لون مزاحمة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما اختص به، وذكرنا على ذلك مثالا هو كتاب الإسراءات والمعارج أو كتاب مفاتيح الغيب. ومن العلماء من قال لا مانع هذا الإطلاق، ذلك أن مثل هذه الألقاب لا يقصد بها إلا أن تروج مضامينها، ولما كانت مضامينها مضامين شرعية فهذا يأتي في سياق اجعلني على خزائن الأرض، ويمكن أن أقدم سيرة حياته ليغري من يطلب منه الوظيفة أن يوظفه، يعني يمكن أن يقدم ذاته أو صفاته أو أن يقدم خصائصه التي اختص بها في محل ما يطلب مثل هذه الوظائف ليروج نفسه عندهم. لا شيء في هذا إن شاء الله عز وجل. الحديث لعله يؤتنم من أجل الحديث عن عظمة هذه الشريعة في قضية التزكية والتخلية والتحلية، ذلك أنه كي ننتقل بالإيمان من دائرة الفكر إلى دائرة القلب والروح والتذوق، لا بد لنا من أمور مهمة نبدأها بالقاعدة الفكرية للعقائد. حقائق التوحيد تدرس دراسة علمية، الإلهيات، النبويات، السمعيات. ثم مع هذه الدراسة نجد أنفسنا أننا نبني الفكر المتعلق بهذه القضايا، حين ننتقل من دائرة الفكر المجرد الذي يمكن أن يكون جافا في بعض مواقعه إلى أن نتذوق، أي أن نحقق في أنفسنا ما علمناه فكرا، ننتقل به إلى مقام دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: أن تعبد الله كأنك تراه. مع ذلك أنك ترتقي إلى مقام فيه يرق الحجاب فيما بينك وبين الله جل جلاله. قال: مع الجانب العلمي لا بد من الجانب التزكوي، ذلك أن النفس إذا حشيت أو امتلأت أو ما زال فيها أمراض إنما هي من الفواحش التي جاءت شريعة الله عز وجل من أجل أن يتنزه الناس عنها. الله تبارك وتعالى: إنما حرم ربي، يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخاصة الفواحش الباطنة. لو أنه ظهر له في وجهه أمر لا يروق له أن يراه الناس عليه فإنه يسارع إلى المداواة مباشرة، لكن إذا كانت النزبة في النفس، لو افترضنا أنه يحمل في قلبه أو في نفسه عقارب العجب أو أفاعي الكبر أو السموم التي تتمثل في الحسد أو في الحقد أو في الغفلات، هذه كلها لا يراها الناس، لا يرى مني الناس إلا الظاهر، وأنا أعتني بالظاهر لأنه محط نظر الناس، أما الباطن فهو محط نظر الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا من الآفات المهلكة العجب، وحينما أقول عجب هو بذرة الكبر، لا كبر دون عجب. وقد دلنا الله تبارك وتعالى لما أخبرنا عما كان من إبليس لما أبى السجود بعدما أمر به، قال: أنا خير منه. الإباء هو استعلاء، أبى واستكبر، الاستعلاء يحتاج إلى مستعلى عليه متكبر عليه، وهنا ناصب آدم العداء بداية. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ رأى أن الله عز وجل لقد حبى آدم بما حباه به فغار منه، هذه الغيرة دفعته إلى أن ينظر إلى ذاته هو. ما ذاته؟ قال هو رأى نفسه أنه أشد عبادة من هذا الذي خلقه الله عز وجل لسويه ها هنا، ومن هنا قال أنا خير منه، ثم نظر إلى عنصره الذي خلق منه إلى آخر السياقات. المهم أنا خير منه كلمة تدل على أن نفسه قد ملئت عجبا بنفسه. العجب في حقيقته إنما هو نظر الإنسان إلى ما خص به من خصائص. هل من جريمة يقع بها المرء تجاه نفسه إذا ما رأى أن ثمة خصائص في نفسه في تركيبته؟ كأن يرى في نفسه ذكاء، حد الذكاء، أو سعة أفق، أو دقة تناول، أو حسن عبارة. هل يا ترى مثل هذا يعتبر آخي؟ نعم آخي. متى لا يعتبر آخي؟ مع أنه يكون مجسدا لواقع، يعني قد يختص الله عز وجل إنسانا بخصائص، إذا رأى هذه الخصائص تكون رؤيته جريمة، قد تكون جريمة إذا رآها منفصلة عن المنعم، أما إذا رآها منسوبة لله عز وجل، يعني من فضل ربي علي أنه أعطاني. فحيث تشهد النعمة موصولة بالمنعم فأنت شاكر، لذلك أن الشكر مقامات. خلاص الشكر أن توظف النعمة في طاعة الله عز وجل أو فيما خلقت من أجله، لكن بداية الشكر أن تشهد النعمة شهودا قلبيا على أنها من الله جل جلاله. أحدث لك نعمة كما أحدث الله عز وجل لسليمان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من النعمة التي ظهرت في المجيء بعرش بلقيس. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي مباشرة. انت لاحظ الان التورم الحاصل في المجتمعات المقطوعة عن الله الغافلة عن الله عز وجل. براءة اختراع جيد، كونه يسجل براءة اختراع هذا شيء طيب، ولكن هل شهد مع تسجيل البراءة ان هذه نعمة من الله عز وجل، ام انه بدأ ينتفخ وينتفخ حتى كاد ان ينفجر؟ ما سم هذه الآفية؟ قال أقل ما يقال أنه توقف بنفسه عند الحد الذي وصلت نفسه إليه، لذلك أن المعجب بعمله لا يرتقي بعمله. أما ما دمت أنت تفحص العمل وتنقب عن مثالبه أو عن سلبياته، مع ذلك أنك تترقى. أرأيت لو أنك كنت في المدرسة وقد بلغت درجتك 60 وأنت أعجبت بهذه الدرجة، أيمكن أن تصل إلى 70؟ لا يمكن أن تصل إلى 70، حتى لو كنت 99 وضد 99 لا تصل إلى 100. الوقوف مع النفس فيما وصلت إليه هذا لب، هذا بؤس العجب بالنفس. ومن هنا ينبغي متابعة محاسبة النفس وإلزامها بما يمكن أن يستنبط منها من خيرات، وهذا هو معنى الارتقاء. العجب يغفل عن الله تبارك وتعالى، ذلك أني وأنا معجب بنفسي أنا ناظر إليها، وإذا كنت ناظر إليها أنا محجوب عن ربي تبارك وتعالى. كنا الفرق بين وأما بنعمة ربك فحدث، والعجب أن العجب التفات كامل لما اختصت به نفس المعجب بنفسه، هذه نقطة. أما رأيت أن شرع الله عز وجل جاء من أجل أن يخلص النفوس من آفاتها؟ أليس دور المصطفى صلى الله عليه وسلم هو دور المزكي الذي يأخذ بالنفوس في معارج الارتقاء والسمو وتخليص هذه النفوس من آفاتها؟ أرأيت إلى أولئك الربانيين الذين تصدروا كما تصدر المفسرون للتفسير والفقهاء للفقه، علماء التوحيد لدراسة علم التوحيد، وعلماء الحديث من أجل رصد حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ إنما تصدر أولئك الربانيون تصدرا رائعا للنفوس، فإذا بهم مدارس تتحرك فوق هذه الأرض، العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، وألفت كتب فيما يتعلق بالتزكية والتخلية والتحلية والإخوار على الله تبارك وتعالى وتصفية الأعمال من الرياء. الرياء لون من ألوان العجب على فكرة، الرياء هو الذي يغذي العجب، بمعنى أن العجب هو بذرة الرياء. أنا معجب بنفسي يدفعني إعجابي بنفسي من أجل أن أرسخ منزلتي في أعين الناس، ومن هنا حينما أعمل أعمل بدافع عجبي بنفسي، وأني أريد أن أضع قدم منزلة عنده من أجل أن يثنوا علي أو أن يمدحوني. فإذا بي أعمل وأنا أرائي، بمعنى أني أعمل لوجه الناس لا لوجه الله تبارك وتعالى. ويكفي في هذا أنه آخر من الآفات، حيث إنه فيه غفل عن الله وفيه اعتماد أو نظر كلي لخلق الله الذين هم مثلك في الافتقار، ولا أقولهم أشد منك في الافتقار، الافتقار ذاتي فينا. جاء شريعة الله في لمسات عجيبة جدا. اللمسة الأولى أننا حينما نؤدي عبادي لله عز وجل، وهذا تدريب على كل حركة نتحركها في دروب الحياة، وأنت في العبادة بعدما تنتهي من الصلاة، والصلاة قمة العبادات، تستغفر الله عز وجل ثلاثا قبل أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا تستغفر؟ العلماء قاطبة قالوا كأني أنظر إلى صلاتي، وهذا ينبغي أن أستحضره، أنظر إلى صلاتي هذه التي صليتها مهما كانت، أقول هذه لا تليق بعظمة الله عز وجل، فأنا أستغفر الله من كل تقصير، من كل غفلة مست قلبي وأنا متوجه إلى الله تبارك وتعالى. لأنه من قلة الأدب أو انعدام الأدب أن يتوجه إلى الله عز وجل بإياك نعبد مع أن قلبه مشهود بغير هذا المعنى، هو مقبل في الظاهر على الله تبارك وتعالى فيما يبدو للناس، أما قلبه فإنما يسرح ويمرح. ومن هنا خشوع روح الصلاة، فإذا ما امتنعت الصلاة من الخشوع أو خلت الصلاة من الخشوع مع ذلك أنه كان في غفلات تجر غفلات، مع أن الصلاة قم في الاستحضار والحضور، أقمي وأقمي الصلاة لذكري. إذا الاستغفار بعد العبادة دليل على أني أحاسب نفسي من أجل أن أرتقي بها. ثم ماذا أقول؟ وفقني الله عز وجل للعبادة، وقد صليت العشاء في جماعة، لكن ألا ترى معي بأني أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ وهذه وصيفة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل الذي كانت له منزلة من أروع المنازل، معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال قل في دبر كل صلاة، وقال هذا قلنا بعدما قال والله إني لا أحبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه اللهم أعني، مع ذلك أنك لما قمت الصلاة ينبغي أن تشهد فضل الله عز وجل عليك بهذا. اللفت الثاني هو قريبة ليست بعيدة من هذا المعين، أنك إذا ما عملت عملا قمت بعبادة ينبغي أن تسأل الله أن يقبلها منك. ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا يصومون أو يستعدون لاستقبال رمضان 6 أشهر، مع القلوب مستعدة ومتوجهة. ومثل هذا الاستعداد حينما يعمر الذات ما أظن أنه يبقى فسحة للذات للباطل. الذين يتعاملون بالباطل ويضيعون هذه الأمة قلوبهم فارغة من الحق، ولا ذرة من ذرات الحق في قلوبهم، ليسوا مشغولين إلا بأنفسهم، إلا بمناصبهم، إلا بسلطاتهم، إلا كل ما شئت في هذا الأمر. ولكن السلف الصالح كانوا يشتغلون يستعدون لرمضان 6 أشهر. طيب، وبعدما يؤدي أحدهم رمضان يبقى 6 أشهر يسأل الله القبول، مع تبين استعداد وسؤال قبول. لهذا أقول نعقل هذا، هم أو ما أدرى منا بحقائق الأشياء. أنا حينما أهتم بأمر معنى ذلك أن هذا الأمر الذي اهتممت له إنما هو له مكان في نفسي، حينما لا أهتم به دل عدم اهتمامي على أني سواء قبل أو لم يقبل، المهم أنا أديت الصلاة، قبلت أو لم تقبل، وهذا ليس صحيح. هذا يدل على ترف روحه التقوقع في النفس والإقبال على النفس على أنه كل ما يخرج منها إنما هو صحيح ومقبول وكامل. علمنا الله عز وجل، وهذا ذكرناه، ما جاء عن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة في ذلك المكان، لما رفع إبراهيم ومعه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام القواعد من البيت، عمل صالح، بل ألا ترى معي بأن البصمة كلها إخلاص، بدليل أن البيت العتيق ما زال قائما، بدليل أن الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، جاذبية البيت العتيق بناء على استجابة الله عز وجل دعاء إبراهيم تهوي إليهم، حتى أن أناسا يبكون حينما لا يقبلون على الذهاب إلى البيت العتيق. هذا ضعف في كفه وضع في مقابل القعود على الطريق للصد عن حج بيت الله الحرام. لأخذن لهم صراطة مستقيم، لولا أن جاذبي أكبر لما وجدت ولا حاج هناك عند البيت العتيق. إن كان قمة في الإخلاص وقمة في الإتمام، ومع ذلك ربنا تقبل منا. لم يقل قال حتى، وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا مباشرة. طبعا العلماء قالوا هنا فعل مقدر اسمه قالا. لماذا لم يقل قالا؟ قالا لماذا؟ قال يبين على أنه مذ أن انتهى مباشرة توجه بدعاء الله عز وجل أن يقبل منهم. ربنا تقبل منا. أنت حينما تؤدي العمل وتظن من نفسك أنك قد أتممته من جميع وجوهه، كأنما تحتم القبول، مع أن القبول ليس محتما. هذا بدل على أنه لا يلتفت إلى نفسه معجبا بما صدر عنها. هذه قضية العجب لعلها من القضايا المهمة جدا. ما الذي يغذي العجب؟ المدح ولو كان صادقا. المدح ولو كان صادقا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدح في الوجوه هو الذبح. وهذا يدلك دلالة واضحة على خطورة العجب. ذلك أن المدح يغذي شجرة العجب في نفسه. حينما يقال لك ما شاء الله ما شاء الله. عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه قد ذكر في ترجمة حياته أنه كان إذا تحدث وعذب كلامه فبدأ يستحلي ولو لحظة واحدة أمسك عن الكلام، لأنه مذ أن استحلى دل استحلاؤه على أنه قد التفت إلى كلامه. وينبغي أن يتحدث على أنه يأخذ من الله ويعطيه، يتحدث على أنه يغذي الأسماع بكلام منور ليس فيه شائب من شوائب النفس. هكذا كانوا يدققون على أنفسهم. خطورة العجب وسقي العجب بالمدح، هذه الكلمات التي فيها مدح، قال إنما هو الذبح. وورد عن صلى الله عليه وسلم أحسوا في وجوه المداحين التراب. فنعرض إن شاء الله عز وجل لأخطر ما يتعلق بقضية المدح من حيث الآثار. وهل يا ترى منحنا من المدح بعامة أم هناك مواقف، هناك أمور، هناك حدود يمكن أن نتحرك فيها مادحين مع مجموعة من المسائل الفقهية المتعلقة بمثل هذا المسألة؟ ما الفرق بين المدح في الوجه والذبح وبين أحسوا؟ قال لما قال أحسوا دلنا على موقفنا من الذين يمدحون. هذا إذا كان مدحهم صادقا، فكيف إذا جاء المادح للخنفساء ليجعلها دبابة تدب فوق هذه الأرض وقل ما أشكرك من باب الشكرة مع الخنفساء لعرف الزوداء؟ كارثة حقيقة حينما يكون الكذب، حينما يعمق القدم. مع ذلك أن هذه كارثة تقع في حياة الناس عموما. إذا واحدة لها علاقة بتحديد الموقف من الذين يمدحون، وقد مر السلف بمثل هذا، بين هو يمدح إذا به أخذ تراب ويحثو في وجه الذي يمدح، يقول بهذا أمرنا عليه أفضل الصلاة والتمدثين. لكن كما قلت هذا ليس على إطلاقه وعجل أنا كي لا نقع في شرك معين. قال يمكن أن يكون هناك مدح ومأذون به شرعا، لكن لا بد من نبضة جاءت في كتاب الله عز وجل تتعلق بآفة العجب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. في أوضح من هذا الكلام؟ ما المصير، ما المصير الذي صار إليه المسلمون ومن كان يقودهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء المفسرون لما رجعنا إلى التفسير وجدنا أن من العلماء من قال الذين قالوا لن نغلب اليوم، هكذا قالوا في الطريق، قال لن نغلب اليوم من قلة، قال هؤلاء لم يكونوا قد استحلوا عظمة الإيمان، ما زالوا في الطريق في بدايات إيمانهم. قالوا هذا الكلام بناء على أنهم كانوا يرون النصرة بالكثرة لن نغلب اليوم من قلة. أما الذين استحلوا حقائق الإيمان، أولئك الذين قد برئت نفوسهم من الالتفات إلى نفوسهم، أولئك الذين كانوا يرون النصر من الله جل جلاله ما كانوا يقوم ذلك، ومع ذلك حوسب المجموع، ذلك أن النصر يأتي على المجموع. يعني أنا ما أدري صلاح الدين رضي الله عنه لولا أنه قد جيش الجيش لم استطاع وحده أن يسترجع بيت المقدس. واحد وحده ربما بنية، بنية بمعنى أنه ينوي لو أمكنه الله عز وجل لفعل، لكن النصر يتأتى على المجموع. تستغيثون ربكم، ما تستغيث مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي. إذن ويوم حنين إذا عجبتكم كفتكم فقط. فاصلة صغيرة، أذكر في عام 67 لما انتصرنا الانتصارات الرائعة كانت الموسيقى يشارك فيها المغنين والمغنيات من أجل بث الشجاعة في نفوس الجيش العرمرم الذي ضرب في مشارق الأرض ومغاربها. كان من الأغاني والميد في السماء في الجو تتحدى القدر، فيات الميد كانت تتحدى القدر. صور انت ويوم حوين إذا عجبكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا ثم وليت مدبرين الميد. ولذلك كان الانتصار رائع جدا الذي ما زلنا نقصف ثمراته. طبعا هناك مواقف لعلها من المواقف المهمة جدا فيما يتعلق بالثناء على الله بلا حدود. أبدا ما في حدود، بل إذا أتيت ما أتيت من عبارات يمكن أن تثني بها على الله جل جلاله فهي لا تساوي ذرة في محيطات عظمة الله تبارك وتعالى بلا حدود. الثناء على الله، وعندنا شواهد سيأتي بها إن شاء الله عز وجل، لأن الثناء ثمرة للمعرفة، وحيث لا يحاط بالله إذا لا يحاط بالثناء عليه. كنا علمنا ذلك أستاذ البشرية الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ربط العلماء بين هذا وبين موقفه في القيامة حيث يسجد فيفتح عليه بمحامد لم يكن يذيئها، مع ذلك أن التجلي هناك، أن المعرفة هناك اتسعت رقعتها. ونحن نؤمن إيمانا كاملا بأن المراقي في مدارج معرفة الله عز وجل ليس لها نهاية على الإطلاق، حتى أن الجنة في الجنة إنما هم في ارتقاء مستمر في التعرف إلى الله جل جلاله. إذا الثناء على الله هذا ما في عليه أي إشكال على الإطلاق، بل أثني على الله عز وجل كما يقول الشاعر، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل. شاعر حلبي توفي سنة 91 وألف للهجرة، توفي في مكة المكرمة في ذي الحجة، نحن في ذي الحجة الآن، نعم توفي في ذي الحجة، ودفن بعدما أدى المناسك في مقبرة المعلى. يقول هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، يا حي يا قيوم قد بهر العقول ثنا بهائك، أثني عليك بما علمت وأين علمي من ثنائك، إلى آخر ما هنالك من الأبيات التي ما الكون إلا ظلمة قبس الأشعة من ضيائك، إلى آخر ما هنالك من الثناء على الله عز وجل بأفعاله. ثم بعدما أثى على الله تبارك وتعالى سأل الله تبارك وتعالى، وهذا ما علمتنا إياه السنة، حيث إنك إذا أردت أن تسأل الله عز وجل أثني على الله. ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل قبل أن يقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ثم يسأل الله تبارك وتعالى، بل علمتنا الشريعة أنك إذا شغلت بالثناء على الله ولم تسأل أعطاك الله أفضل مما تسأل. من شغله الثناء علي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والعلماء قالوا السبب في هذا أنك إذا اشتغلت بالله عن نفسك لك مطالب أغفلتها أعرضت عنها، وجعلت ذوب روحك، بؤرة شعورك، سويداء قلبك مفعمة بالإقبال على الله وتعظيم الله وإجلال الله عز وجل. ما يضيع الله عز وجل كذلك، بل يختارك أفضل مما لو اخترت لنفسك. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا دخل في إطار ما أفضل ما قلته أنا والنبيون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما سئل أحدهم إذا كان الدعاء في عرفات خير الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: طيب كيف تقول خير الدعاء وهو ليس بدعاء وإنما ثناء؟ قال: أما دريت بأن الثناء على الله عز وجل هو قمة الدعاء؟ ذلك أنك تترك عز وجل أن يختار لك. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال: لما جاء أمية بن أبي الصلت إلى ابن جدعان عبد الله بن جدعان يسأله نائلة، فماذا قال له؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. لو قال لك أنت جزاك الله خيرا دون أن يقول له أعطيه. مر معنا نحن في بعض اللطائف، قال أحدهم جاء إلى آخر فقال له: أما عرفتني؟ قال: ما عرفتك بلا مصر نحن نقول يعني ما عرفتك. قال له: أنا الذي أعطيته السنة الماضية، أنا الذي أعطيته أنت السنة الماضية. فمد إيده على الجيب وأعطاه. قال له: أنا الذي أعطيته السنة الفائتة. في ناس بيفهموا بهذا الأسلوب ورائد جدا هذا الأسلوب. عموما فيما يتعلق بالثناء على الله عز وجل قلنا بلا حدود، ما يتعلق بالثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم فقط، بمعنى لا ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام العبودية لله، هو لا يرضى عليه أفضل الصلاة والسلام أبدا. أثني على الرسول صلى الله عليه وسلم بكل صفات الكمال البشري يبقى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، الأحب إليه أن تقول عبد الله ورسوله. لا يحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أحاط الله تبارك وتعالى به. ما ثناء الله على الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أن تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تثني عليه في حدود ألا يخرجك هذا الثناء إلى ما لا يحل لك أن تذكره في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ قال: لا تذكروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قال النصارى عن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قالوا ما قالوه وقد كفروا بقولهم. قال: لا تصروني كما أصرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. الأحب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تقول يا عبد الله ورسوله، هذا أحلى ما يمكن أن يقال. عموما فيما يتعلق بالمدح الآخر الذي فيما بيننا أيضا له ضوابط وشروط ستأتي مسائل فقهية إن شاء الله عز وجل. في المقابل شجعت شريعة الله عز وجل الثناء على الله عز وجل، ولعلي ذكرت مرة هذا الموقف بناء على أنه لا توجد مسابقة على وجه الأرض فيها أن من كان أحسن ثناء على الله يعطى الجائزة الكبرى، لأنه ليس للبشرية اهتمام الآن بمثل هذا المنحة. اهتمامها إذا بلغت 220 سنتيمتر أنت أطول رجل في العالم وتدخل في المجلة الهامة جدا اللي يعملون ما يعملون من أجل قال أن يذكروا في المجلة، لأن المجلة هذه أخذ ضمان كل من في المجلة سيكون في الفردوس الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى. عجيب أمر هذا الهوس، معناها أنا عايش خارج القرن 21، ما في مشكلة خليني خارج القرن 21. في الطبراني المعجم الأوسط عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: مر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأعرابي يصلي وكان يدعو الله تبارك وتعالى في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قصر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أمري آخرة. لاحظ ما أطول الثناء على الله تبارك وتعالى. أعدهم صلى ركعتين ثم قال اللهم زوجينا الحور. قالوا لقد قصرت الخطبة وعرضت المسألة. يعني صلى ركعتين انتهى الموضوع. الآن تسجيل في سجل التشريفات. قال له اللهم زوجي. طيب اثني على الله عز وجل يا أخي. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ترى لهم لفت في هذا الشأن. ابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا؟ قال لأنك إذا ما دعوت الله عز وجل بين هذه الصلوات فحاش لله أن يختار الصلوات من بين هذا الكلام الطويل العريض ليقبلها. لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. إن الله وملائكته يصلوا على النبي ورسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. فحاش لله أن يختار الصلوات ثم يرد ما بينها. له من عنوان التحايل بصح التعبير هنا إن شاء الله تبارك وتعالى للدخول إلى مخازن الله تبارك وتعالى. هذا مفتاح وقد أعطاك الله عز وجل إياه. هنا طول الخطبة هنا أثنى على الله عز وجل أثنى عليه بعلمه الواسع الشامل ثم قال اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. أي أعربي هذا؟ هذا مهندس مهندس في المعرفة حقيقة. هذا يكفي أنه يخرج من هذه الدنيا وعارف الله عز وجل. قال هو يعرف الإلكترونات جيد. نحن ما حينما نذكر هذا لا نعيب. بالعكس تماما فهمنا للكون تقرب إلى الله تبارك وتعالى 100% هذا الكلام. لكن إذا كان فهم الكون وجاهل المكون وعرض عن الله تبارك وتعالى فهم النعمة بأبعاد النعمة وعرض خواص المأكولات لكنه ما فطن ولا لحظة واحدة إلا أن المطعم هو الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك أوصى أحد أصحابه بأنه هذا الأعرابي إذا انتهى من صلاته يتيني به. انتهى هذا الرجل من الصلاة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدي له ذهب من بعض المعادن وعنده كتلة ذهب في البيت. فلما أتي بالأعرابي إنما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ وأعطاه الذهب مباشرة. لكن كأنما أراد أن يعلمنا عليه أفضل الصلاة والتمدتين. كان بالإمكان يعطيه الذهب وانتهى الموضوع لكن أراد أن يعلم الأمة بدليل أنه نقل لنا نحن ونحن ينبغي أن نفقه هذا. بعدما أعطاه الذهب قال له ممن أنت يا أعرابي؟ التعارف مهم جدا حتى ولو كان في صلة معينة بينك وبين فلان. قال له من بني عامر بن صعصع يا رسول الله. طبعا رسول الله كان في نسبه يلتقي بعامر بن صعصع من فوق. قال له من بني عامر بن صعصع يا رسول الله. قال له أتدري لما وهبت لك الذهب؟ أنا الذي أستفيد الآن من هذا السؤال. قال أي سلوك تسلكه ينبغي أن يبتنى على نية. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه حينما أعطاه لو قال الراوي فأعطاه الذهب ومضى لما درينا لما أعطاه. ما في رابط بين العطية وبين سبب الإعطاء. قال له أتدري لما وهبت لك الذهب؟ طبعا الأعرابي ما زال مشحونا بمعاني صحيحة لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما هو فوقها. قال الرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله من بني عامر بن صعصع نحن لأنه أقارب نحن أقارب. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وطبعا هذا ليس ما كل إيه بالبداهة هي بالبداهة حقيقة لكن أردت أن أقول إنه رسول إذا كانت المعجزة وهي أمر خارق العادة وغيره الله عز وجل على يد مدعي النبوة تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني فإن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم تآلف المنهج، توافق المفردات، انسجام التوجيه، الحضور الرائع الذي ليس بعده حضور مع الحقائق التي بعث بها عليه افضل الصلاه واتم الدين، هذا بعض ما يدل على صدقه عليه افضل الصلاه واتم الدين. الاعرابي لما قال له للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله، انا الان بدي اتكلم عن نفسي، ما لك بالرحم يا اخي الان، حللنا من الرحم، لا لا لا ما اعرف انت، ما اعرف لماذا خطيتك. انا لو بدي اختبر واحد بهذا الاسلوب قل له لا لا لا ما اعرف كثير بعد. الرسول ما يقولها، والله ما يقولها. لماذا؟ قال لأنه قال إن للرحم حقا، ما نفى الحق ترى، إن للرحم حقا. حتى هذه فقرة، فقرة شرعية تشريعية تدل على أنه ما ينفق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، هو بعث من أجل أن نوصل الأرحام. فالرجل كان للرحم، وحتى لو كان للرحم صحيح ترى، لو أعطاه للرحم بصح بصح وحشرا، لكن أعطاه لما هو فوق الرحم. قال له إن للرحم حقا، ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله. الجائزة إذن كانت لأحسن من أثنى على الله، أحسن ثناء على الله تبارك وتعالى. هذه إذا أشيعت المجتمع لدلت بإشاعتها على أن المجتمع بدأ يتحدث الوجهة الصحيحة، بدأ يستلمح من أنوار الغيب ما به يغطي كل ما هو عليه من داء، ذلك أن هذا هو الصحيح. طبعا قرأت تعليق لأحد العلماء، ما أذكر اسمه إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن التعليق كان عجيبا، التعليق كان عجيبا حقيقة. فهو علق على لما قال الأعرابي يا من لا تراه العيون، يعني هذا كلام يا من لا تراه العيون. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الكوفي، إذا كان يقصد لا تراه العيون في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا مخالف لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. نحن نتكلم عن أعرابي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه يدعو وذكر الدعاء، والدعاء ترى في حيثياته بدل على معنيه حقيقة. وما أظن أن الصحابي كان في وقتها يخطر باله الآخرة أبدا، ما يخطر باله، أنت خطر بالك الآخرة، وأنت سبب خطور الآخرة في ذاتك أنك قد تتلمست على ضدي الزمخشري أو المعتزلي الذين ينفون رؤية الله عز وجل في الآخرة. المهم قال إن كان يقصد أنه في الدنيا والآخرة فهذا مخالف لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح أو سلف هذه الأمة. وكان يقصد في الدنيا فقد أخطأ. كون أنا والله قص شعر رأسي بما أخطأ يا محترم؟ قال لأنه لا يثنى على الله بالأمور السلبية، وإنما يثنى على الله بالأمور الإيجابية. والذين يسعون إلى الثناء على الله بالأمور السلبية هم المعطلة. أنا قلت مباشرة أنت مجسم، وهذا أقوال المجسمة. قال يا من لا تراه العيون في الدنيا، وفعلا لا تراه العيون في الدنيا، وإنما البصائر التي ترى الله تبارك وتعالى في الدنيا. حجب الله عز وجل على أبصارنا أن نراه في هذه الدنيا لأنها دار تكليف، ووجوده سبحانه وتعالى من المغيبات التي دعينا إلى الإيمان بها أمر عادي. لكن من قال لك يا من رحمه الله تبارك وتعالى بأن الثناء على الله بالسلب هذا دأب المعطلة؟ وطبعا أنا عرفت ما الذي رمى إلي، رمى إلي أبعد من هذا حقيقة. هو يقصد بأنه ينبغي ألا يثنى على الله بالسلب. فقلت له أنت أما، قلت له طبعا بيني وبينك لأنه توفي رحمه الله، قلت له أما قرأت آية الكرسي؟ أليست آية الكرسي ثناء على الله تبارك وتعالى؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، احلف لا تأخذه سنة ولا نوم. حين تأخذه مسلم هذا، حينما تقول إن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، هذا ثناء على الله. لماذا؟ لأنه أعظم، وجوده أعظم من قدرة الأبصار على أن تصافح وجوده سبحانه وتعالى. أعظم حقيقة. هذه الدار لا تسع مثل هذا الأمر العظيم. وقد ذكرنا بأن الله عز وجل يعلم صغر هذه الدنيا وأنها لا تسع ما أراد أن يثيب به عباده الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي أصغر بكثير بكثير. ما تسوي جناح بعوضة هذه الدنيا؟ والله إنما خبأ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلماذا يا أخي أنت تسلك هذا المسألة؟ عموما هذا ما قاله الشيخ بمسألة من المسائل المضيعة إلا في البيئات التي ما زالت على صلة بمثل هذا المنهج، والشرب من المعين الصافي السلسبيل الذي هو كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة، حتى لا يقال أنه حينما تقول في كتاب السنة أحيانا يجعل هذا منصة من أجل أن يلغي المذاهب. نقول ما عليه المذاهب الأربعة التي بنيت على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وما عليه المذاهب الأربعة. منها أنه من السنة أنه إذا صلي على الجنازة إنما يطلب من الحاضرين الذين صلوا عليها أن يثنوا أو أن يذكروا بخير الميت الذي صلوا عليه. صلوا على الميت وبعدما انتهوا من الصلاة يقال ما تقولون في فلان، فلان هو الذي توفي. طبعا إذا كنت لا أعرف أشكر، لكن إن كنت أعرف هل لي أن أثني عليه؟ نعم لي أن أثني عليه. طيب ما قيمة الثناء الآن على هذا؟ قال سلم بن الأكوع مر على الرسول صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار فأثني عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها دون ذلك فقال وجبت، فقيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الملائكة شهود الله في السماء وأنتم شهود الله في الأرض. الحديث ضعيف لكن له شواهد في الصحيحين وفي غير الصحيحين. عن أنس قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيراني الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا. لاحظ الشهادة أربعة مكثفة، لا يعلمون إلا خيرا، حتى لو كان هو على شر لكنه شر مخبأ ليس شرا معلنا. إذا كان شرير شر معلن ما يجوز أن تثني عليه بالخير، وإذا كان يسقط لأنه عالنا كل أمة معافى إلى المجاهرون. بهذا قرر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين أن الذي يعالم بالشر ويقع في وجه الأمة ويريد أن يفسد أمر هذه الأمة هذا كيف أثني عليه إذا مات أنا؟ لا يا أخي، هو رحل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قل إذا رحل إلى رحمة الله عز وجل أنا ما ينبغي لي أن أكذب في ثنائه. إذا سكت ما في مانع، لأنه الشريعة جاءت تنهانا عن ذكر الأموات وأن نذكر مساوئهم إلا إذا كانت سيئات هؤلاء ما زالت مستمرة. إذا ما زالت مستمرة ما المشكلة؟ نحذر من مساوئهم التي نشرها وكرسها وأيدها. لو كان له منهج في الضلالة وقد تتلمذ على منهجه تلاميذ، هذا يمكن أن نقول الذي بدأ بهذا ابتدع هذا إنما هو فلان. لكن بصورة عامة لا تذكر الأموات إلا بالمحاسن، أو بمعنى أنه لا تذكر مساوئ الأموات. بل الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة لما رجع عكرمة بن أبي جهل ولحق فيه زوجته بعدما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، لحقت فيه زوجته واسترجعت زوجها وأخذت له الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عكرمة قبل أن يصل بشرهم رضي الله عنه قال يجيئكم الآن عكرمة فلا تذكروا أباه، وبشرك لا تذكروا أباه. لماذا؟ قال لأن ذكر الميت أمام الحي يسيئه ولا ينال الميت، الميت خلق الله إلى الله تبارك وتعالى. لكن بصورة عامة قال أهل الأبيات هؤلاء قالوا لا نعلم إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل قد قبلت علمكم وغفرت له ما لا تعلمون. هم قالوا لا نعلم منه إلا خيرا. يقول الله عز وجل أنا قبلت علمكم فيه وأنا غفرت لكم ما لا تعلمون. يفهم من هذا أنه لو كان عنده بعض الأشياء فإنها بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهذا أولى أو أدعى إلى أن يغفر، أن يغفر الله عز وجل له. لما مر الجنازة وأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ولما مر الجنازة وأثنوا عليها شرا، كلمة أثنى بمعنى الذكر فقط، مطلق الذكر، وإن كان قد أخذ منحى الثناء يعني بالخير. قال فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار. طيب والأعمال؟ قال ما أظن أن هؤلاء الذين أثنوا عليه شرا أنهم قد تبلوا عليه، لو تبلوا عليه شهادة صغيرة هؤلاء الشهداء زور أو شهود زور. لكن الأصل لو أن الشاهد الزور شهد لإبليس وكل أهل الأرض شهدوا لإبليس لا يجيه عند الله تبارك وتعالى. إذا المقصود أهل القلوب الصالحون الأولياء الذين لهم استقامة، هؤلاء شهادتهم خطيرة جدا. لماذا؟ قال أن الشرع قد بنى على شهادة أحكاما، وقد طلب من القضاة أن تتبنى الشهادة على وجهها وأن تقضي بالشهادة. الشهادة من البينات الرئيسية في قضية إقرار الحقوق والحكم بالقضايا. فإذا جاء أربعة شهود وقضى القاضي بشهاداتهم، إذا كانت الشريعة قد أقرت مثل هذا القضاء الذي بني على شهادة، طبعا باعتبارات الفحص عن الشهود إلى آخر ما يتعلق بالشهود، قال فالله عز وجل يقبل شهادة أربعة منا شهدوا على هذا الميت أو لهذا الميت بأنه كان صالحا فيما نحسب، لا نزكي على الله أحدا، لكن فيما نحسب كان صالحا، هذا إذا كان صالحا. أما شهادة الزور فإنها لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. بقي عندنا ما يتعلق بالمسائل الفقهية التي فيها ما حدود الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم بأبعاده، ما المنهي عنه حصرا، ما حدود التمادع فيما بيننا، هل يصح أن نمنع المدح نهائيا، إذا بما تفسر ما جاء من أحاديث فيه ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لو افترضنا أنه قد أثنى أحدهم علي، ما الواجب علي أن أقابل هذا الثناء الذي أثنى به فلان علي؟ أن أقول له أنت عندك حسن ظن كبير ترى، أرجو الله عز وجل أن يحققني فيما تقول وأن يغفر لي ما لا تعلم. هذه كل المواقف التي تردنا إلى الله تبارك وتعالى لئلا تقع بنا فأسوء العجب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تضيع عنا يا مولانا عن ذكرك ولا تعقنا من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.